وهنا في حاجة مهمة جدا برضو، وهي ثلاث مصاعب غالبا هتقابلهم في حياتك. أول صعوبة هي صعوبة تغيير العادة. أي ذنب احنا بنعمله ممكن يكون تحول في حياتنا لعادة، زي انت مثلا ممكن تكوني بتلبسي حجاب مش شرعي فانت متبرجة شرعا، دي معصية، ذنب كبيرة أصلا بالمناسبة، ولكن انت بتعمليه كعادة. انت لما تلبسي حجاب شرعي تبص لنفسك في المراية كده تقولي ايه، انا حاسة ان انا اتطفيت، انا حاسة ان انا ما بقيتش زي الاول، ما بقيتش جميلة زي الاول. لو واحد مثلا بيشرب سجاير او بيتعاطى حاجة، اول ما يبطلها يبتدي حياته تتغير. هو كان المعصية دي في حياته عبارة عن عادة، ان هو يكون بيشتم في الكلام مثلا، ان هو يكون بيغتاب بينهم، دي بقت عادة في حياته. لما يجي يبطلها هيلاقي ان نفسه ذات نفسها بتقاومه، نفسه بتقول له لا انا عايز ارجع زي ما كنت، انا عايز امشي على نفس القضيب اللي انا ماشي عليه، انت ليه بتغير حياتك قوي؟ تلاقي نفسك ضعيفة، نفسك مش بتساعدك. فبالله عليك، بالله عليك قومه، اصبره، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى كتير قوي. اكتر حاجة، اكتر حاجة ممكن تعينكم والله الدعاء. ادعي قول له يا رب، يا رب انا ضعيف ضعف غير عادي، يا رب يا رب صلحني، يا رب اهديني، يا رب توب عليا، يا رب اكرمني، يا رب والله العظيم انا ضعيف مش عارف ابطل، يا رب والله ما عارف ابطل، يا رب توب عليا وخليني ابطل، خليني اتغير، عايز ابقى انسان كويس، حبب لي الطاعه يا رب، ده في حاجات بيقولوا لي عليها مش حاببها وزعلان من نفسي قوي يا رب، لان في حاجات من الحاجات دي يا رب، يا رب انت ذكرتها في القران وحاجات مهمه وحاجات في الدين بس انا مش حاببها، مش ميال ليها، يا رب خلي اي قلبي يميل ليها، يا رب حببني فيها، يا رب خليني احب الحاجات اللي انت بتحبها. ادعي ادعي ادعي ادعي كتير. فرقم واحد الدعاء، رقم اتنين الصحبه الصالحه، الصحبه اللي تعينك، الصحبه القديمه خلاص، الصحبه الجديده لازم تعينك ان انت تتغير، تعينك ان انت تبقى احسن، تعينك ان انت تبقى احسن. تغيريش لبسك كده وتروحي لصحباتك القدام اول ما يشوفوك يقولوا ايه ايه ده، ايه ده انت بقيت شبه طنطات قوي، تمام؟ روحي للناس اللي اول ما تشوفك كده تقول لك ايه، اللهم بارك، اللهم بارك، والله وشك نور، اللهم بارك، والله ما شاء الله عليك انت خدتي خطوه جميله جدا. روحي لدول، روحي لدول، روح للي يساعدوك، مش روح للناس اللي يبتدوا اول ما يشوفوك وانت على طاعه يبتدوا يرجعوك لورا. فده امر التاني، يبقى واحد الدعاء، رقم اتنين الصحبه، رقم ثلاثة اصبر، اصبري. الطاعة في الأول وتغيير العادة في الأول له مرارة، بس والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النصر مع الصبر. اصبر شوية بعد كده الطاعة ذات نفسها هتبقى بالنسبة لك عادة، وهتبقى بتطيع ربنا سبحانه وتعالى بغير تكلف. تاني حاجة في الصعوبات لازم هتقابلها برضو هو مقاومة الناس اللي حواليك، ان انت هتلاقي قريبك، هتلاقي ممكن والدك والدتك، هتلاقي زوجك، هتلاقي زوجتك، هتلاقي اولادك، هتلاقي زمايلك في الشغل، زمايلك في الكلية، في الدراسة، صحابك، ايا كان هتلاقي الناس اللي حواليك مش قابلة التغيير بتاعك، بالذات لما تكون التوبة بتاعتك بتمس حياتك الاجتماعية، يعني حاجة هم بيتعاملوا معاها او بيشوفوها حتى لو مش خاصة بيهم. يعني لو بنت مثلا غيرت لبسها للبس شرعي كتير قوي من الناس اللي حواليها مش هتحب ده وهترفض ده، ليه؟ عشان خاطر الناس ما بتحبش التغيير عامة، يعني هيبقوا مش طايقين ده. انت مثلا قررت تطلق لحيتك هتلاقي ان الناس اللي حواليك بتقولك ايه، الدين مش هو اللي احنا، انت عارف ان الدين مش هو اللي احنا، تمام؟ بس هي كلمه كده اللي انت، الدين مش هو اللي، انت ليه اختزلت الدين كله في اللحيه؟ رغم ان انت ما اختزلتش الدين كله في اللحيه، ده هو انت قررت تعمل بس الموضوع ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحى مثلا ولا حاجه، ولكن لا، الناس ما بتحبش التغيير، بتحب ان هي تفضل زي ما هي، انت كده خليك زي ما انت. فلو لقيت الناس بتقاومك بالله عليك اثبت، لان الناس دول مش هينفعوا كلهم. الله عز وجل في القرآن بيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أما ثالث حاجة أنت أكيد هتقابلها هو وسوسة الشيطان. الشيطان عمال يوسوس للناس، يوسوس يوسوس يوسوس، وطبعا لما يلاقيك أنت دلوقتي بترجع وبتسيبه هتلاقيه هو رايح عمال يقولك شاء عمري شاء عمري، وجاي يوسوس لك يقولك انت مش تقدر. على فكرة الحياة بتاعت الناس اللي بتتوب وبترجع لله عز وجل دي مملة جدا، على فكرة انت هتبقى متضايق، على فكرة دي حياة فقيرة قوي ما فيهاش نفس المتع والتغيير والحاجات اللي انت كنت بتعمل، رغم ان انت ما كنتش بتعمل حاجة اصلا، بس هو هيجي كده يقول لك شوية حاجات. الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر، هيجي يوعدك بالفقر، وهيجي يخوفك من طاعة الله عز وجل، وهيجي يقعد يفكرك بالمعاصي وحلاوة المعاصي واوا، ويوز الناس عليك، يوسوس للناس عشان خاطر تجي لك. فبالله عليك اوعى تفرح الشيطان فيك، اوعى الشيطان اللي تحدى ربنا سبحانه وتعالى تنصره وتروح في صفه وتسيب ربنا سبحانه وتعالى. استعين بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تشتموش، استعذ بالله، والله هو هيتحرق مكانه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.